فتانيةً في الجنة. الكلام هل من عهد حوض الكوثر ومرسول من لبن وعسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين ومن كل الثمرات والطيور القدس والطيور العين نبتلي ونستمتع ونصلي على شفيعنا خير خلق الله كلهم محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيث نسبح في ملكوت الله مستمعين لكلمات الله البينات من قارئ المسلمين الأول في مشارق الأرض ومغاربها، لأن في ترتيب آيات القرآن موسيقى باطنية يصحبها صفة الجلال وتحس بها الأذن المؤمنة. من ذلك المطبوع عبقري الأداء أستاذ القلوب لا يحامي السماء زعيم فن الترتيب الأستاذ الدليل الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, Yeah. Oh, Oh, Thank you. I'm gonna go to the

Thank you. Oh, Allah الله